ثم انت بعقلك هتحكم على ربنا؟ ده اللي خلق عقلك الله. فالشاهد طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. عارف ليه؟ اوعى تفكر ان انا بقول لك يحصل ربنا، انت فهمتها كده؟ اتخضيت منك انا صراحه. ها لا، ده انا قصدي انك انت اوعى اوعى الطاعات تاديك الى الطغيان، لكن المعاصي لها طغيان برضه. لكن مهما طغى العاصي هو شايف نفسه وسخ، هو شايف نفسه حقير. هو شايف نفسه لما يشوف حد كده طيب يقول سبحان الله، شوف الناس النظاف، يا رب اغفر لي يا رب. حتة الانكسار دي هو ده بقى الايه؟ الاسلم، الاسلم. لكن التاني شايف نفسه وتيجي تكلمه يقول لك يا اخي ببغضه في الله، مش في حب في الله وكره في الله، انا ببغضه في الله، مش هو عاصي، ببغضه في الله. يا ابني انما ابغض فيه معصيته فان تاب منها فهو اخي. تعرف تعملها دي؟ عمر بن الخطاب لما كان قاعد على باب المسجد وجي الراجل داخل يقتل النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال له رايح فين؟ قال له داخل هفتدي ابني. قال له اقلع السلاح اللي انت لابسه ده. قال له تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر. الرسول شافه من بره، مالك يا عمر؟ قال يريد ان يدخل. قال دعه، قال بسلاحه، قال دعه، خليه يدخل يا عم بسلاحه، ويعمل ايه بسلاحه؟ اللهم افسد سلاح المعتدين. دخل بسلاح الراجل، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء بك؟ قال افتدي ابني. قال اصدقني. قال افتدي ابني، فوضع يده على صدره وقال ألم تكن في يوم كذا تجلس في الكعبة فقلت كذا وكذا، اللهم اهدي قلبه. فنطق بالشهادة، قال أشهد أنك رسول الله، لم يرى هذا أحد إلا الله، فده دليل أنك رسول الله. الشاهد لسه ما جاش. الشاهد عمر يقول إيه؟ الشاهد يقول والله لقد دخل حين دخل وهو أبغض إلي من خنزير، فلما نطق بالشهادة صار أحب إلي من بعض ولدي. تعرف تعمل التحول ده؟ تعرف تعمله؟ ما تعرفش تعمله إلا إذا كانت إيه؟ أنا مش كاره الراجل ده، أنا كاره فيه كفره، فلما راح الكفر بقيت أحبه زي أولادي. لكن لو أنا كاره شخصه أعرف أحبه بعد كده؟ ما جيش، ما عرفش أحبه. حتى لو شفت ولي هطلع له أنا ذنوب ومعاصي أكرهه بها. أرسل أحد الإخوة لأخ له يقول إني أحبك في الله، فقال له أخوه لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. قال له لو أنا عرفت ذنوبك ما أقدرش أكرهك. ليه؟ أنا عندي أكتر منها، عندي أكتر من اللي عندك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. عايزين نعدي الحتة دي أحسن، بقينا ليلتنا طويلة. صلي على رسول، صلي صلى الله عليه وآله وسلم. قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، أقتله. وهي دي دايما حمية الشباب اللي ينبغي ان احنا نستوعبها وتتسع صدورنا ليها. ده في ثلاثة راحوا بيوت النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من الشباب، وقالوا ايه؟ وسألوا عن عبادته فكأنهم ايه؟ تقالوها. شوف حاجة صعبة جدا ان واحد يسأل النبي بيعمل ايه، يقولوا بيقوم تلت الليل وينام تلته ويقوم سدسه وينام. ايه ده؟ وده شغل ده؟ يا عم أقوم ولا أنام، هذا عبد قد غفر له. سوء أدب. بس هم دول إيه؟ الشباب، هم دول الشباب، دي حمية الشباب. عشان كده خالد بن الوليد أقتله. الرسول يربي بقى ويعلم ويتسع صدره، يوم يقول له إيه؟ ما تصلي عليه لعله أن يكون يصلي. سيب أحسن إنك يوم بيصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال له يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا حرامية، لا التلات ارباع. ايه يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا منافقين. ايه يعني بيصلي؟ ما تلات ارباعهم كذابين. ايه يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا دول مشركين. ايه يعني بيصلي؟ ده كلهم. وكم من مصل يقول بلسانه ايه؟ ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب قلوب الناس او اشق بطونه. الله، شوف سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هو ده الشاهد اللي انا عايز اقف عنده. نحن لم نؤمر بالحكم على الناس،

يتولد لي قلب جديد. بس الموضوع عايز يجي بقى من بعيد، من الاول خالص. اجيب من ورا، من الاول خالص من ورا. قلنا ان لازم عشان تصلح قلبك وتستعمله لازم تعرف قلبك، لازم تعرفه. وقلنا من زمان خالص ان القلب ده اربع اجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر هو العضو المواجه للعالم الخارجي. القلب نفسه متكون من الاربع حتت دول. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك، العين دي مش مكونه من جفن ورموش وبياض وسواد ونني وكل ده اسمه عين. كذلك القلب اربع حتت واسمهم قلب. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ انا دايما اقول لك، اي كلمه تجيلك مني او من غيري ما عليهاش دليل من الكتاب والسنه في جزمتك ورميها بجزمتك كده. الدين هو ده الدين. لازم اي حد يقول لك حاجه تقول له دليلك ايه، جبت الكلام ده منين. انا بقول لك الكلام ده بالاستقراء من القران والسنه. يعني ايه الاستقراء؟ العلماء يقولوا الاستقراء هو تفحص افراد الادله. يعني جبنا المصحف وقعدنا كده نفرز المصحف ايه ايه كلمه كلمه، فلقينا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القلب، مره يقول عنه ان اسمه صدر، ومره يقول عنه قلب، ومره يقول عنه فؤاد، ومره يقول عنه لب. فعرفنا ان الاربع كلمات دول معناهم القلب. فبعد التفحص الادله بقى في الكلام لقينا ان ديك اجزاء للقلب، ان الاربعة دول اجزاء للقلب. كل جزء من الاجزاء دي له وظيفه وله عمل وله مرض وله علاج وله مواصفات او خواص. الصدر هو احس جزء في القلب، الجزء الحساس زي بياض العين. لو انت مشيت في يوم في شويه تراب تلاقي البياض يحمر مش السواد، لان البياض حساس. الصدر كده حساس جدا، دي من خواصه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره. انشراح الصدر، الصدر ده لما ينشرح يعني يتسع، يعني تحس ان انت سعيد، تحس ان انت مطمئن، تحس ان انت هادئ البال، تحس ان انت عايش. فاكرين خطبة الجمعة؟ هل انت سعيد؟ وتقول لي اه طبعا سعيد الحمد لله زي الفل، واكلين شاربين نايمين الموضوع تمام التمام. لا لا لا لا، انا ما اقصدش بواكلين شاربين نايمين ضحكين، انا اقصد هل انت سعيد؟ يعني هل تشعر بقرة العين وانشراح الصدر وتمام الرضا وصلاح البال؟ ها انت حاسس بكده؟ لا لا، دي عايزه بقى افكر. طب فكر بس، انت سعيد فعلا ولا لا؟ احيانا الواحد مننا يقول ايه؟ والله ما انا عارف. يعني كانت الخطبه دي في المنصوره، ودكتور استاذ في الجامعه بعد ما خلصنا الخطبه قال لي انا ما سمعتش حاجه من الخطبه، اي اول جمله هل انت سعيد دي، ومن ساعتها وانا دايخ عمال افكر هو انا سعيد ولا لا؟ والله ما انا عارف انا سعيد ولا لا، انا ما اعرفش. لانه ما يعرفش قلبه. السعاده سعاده القلب، والبؤس والشقاء بؤس القلب. القضيه مش قضيه ان انا بشوفك بتضحك تبقى راجل سعيد، يا شوفك لابس وجاري وبتتنطط ورايح جاي وصحتك كويسه، مش ده معناها ان انت راجل سعيد. انا جوه جوه جوه ها التوغل. عشان كده فاكرين لما قلت لكم اكتب ذنوبك، قلت لك نفسك تضحك عليك وتقول لك اكتب ذنوب، عايز تكتب اكتب يا عم اكتب. ببص للنسوان نمره 2 بكذب احيانا، نمره 3 صلاه الفجر تقل عليك، هتضحك عليك نفسك. انا مش عايز دي، انا عايزك لما نفسك تقول لك انك بتبص للنساء توغل بقى. قلت طب بتبص على النساء ليه؟ مش متجوز وزوجتك بتستمنك الرضا ترضى، بتبص ليه؟ طب انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ دي نتيجه ايه؟ نتيجة ايه؟ يعني غلبة شهوة، شهوة عالية ولا غفلة عن الله ولا جرأة عن الله ولا قذارة من النفس، من النفوس، نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة. في نفوس قذرة كده ما ينفعش ينضف، ما تجيش مع النظافة، ما ترضيش النظافة. الشاهد ايه؟ خلينا في موضوعنا. الصدر جزء حساس جدا، محل الانشراح. عشان كده اقل حاجة تحصل تشرح صدرك او تضيق صدرك ده الصدر السليم. بس الصدر ده له خواص. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه إيه؟ يشرح صدره الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عارف اللي يقولك حاسس أن صدري طبق عليه مخنوق، قرفان مهموم متضايق مش عارف ليه. طب عليك ديون؟ لا والله ما حد له عندي حاجة الحمد لله. طب زوجتك تعباك؟ بالعكس والله ست طيبة أنا خسارة فيها. ولادك؟ والله زي الفل ما شاء الله يفرحوا القلب، بس أنا متضايق من جوايا مكروب. طب إيه اللي مضايقك؟ مش عارف، أنا مش عارف، مش عارف إيه اللي مضايقني. يقول لي ده أنا لدرجة إن وأنا داخل البيت وزوجتي مقابلاني مبتسمة والعيال بيجروا علي بابا بابا، ماليش نفس أشيل الولد ولا بوسه، متضايق. طب ده من إيه؟ هو ده ضيق الإيه؟ ضيق الصدر، ضيق الصدر. ودي هنقول علاجها بعدين، بس القضية إحنا دلوقتي بنشرح الصدر. الصدر ده إيه؟ الصدر ده يا جماعة محل العلم. قال تعالى، ملاحظ انت ان كل حاجه بقولها بقول ايه؟ قال تعالى، مهم جدا لو انا نسيت فكرني، اوعى تقبل حاجه من غير دليل. قال تعالى: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. القران بل هو ايات بينات في فين؟ في صدور الذين اوتوا العلم. يبقى العلم محله صدر، في صدور صدر. عشان كده من منة الله على هذه الأمة، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، من منة الله على هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. ولد عنده 5 سنين يحفظ القرآن كله، معجزة من الإعجاز. ولد عنده 5 سنين حفظ القرآن كله، 7000 آية، سبحان الله، شيء معجز. عشان كده من منة الله على النبي ما صلي عليه ربنا يقول له: وآتيتك قرآنا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وآتيتك كتابا لا يغسله الماء. المصاحف دي ممكن في يوم من الأيام هيسري على المصحف فيصبح وليس في الأرض منه آية، تصبح تفتح المصحف تلاقي أبيض ورق أبيض ما فيش حاجة. فما يبقاش نافع إلا اللي فين؟ اللي في الصدور. احفظ احفظ. ممكن أول ما يدخلوا، مش هم عملوا كده قبل كده التتار لما دخلوا بغداد عملوا ايه؟ خدوا مكتبة بغداد وردموا بيها نهر الفرات. فابن المبارك لما ابوه قال له هحرق لك كتبك، قال له احرقها ان شئت انما هي في صدري، ولع فيها مش مشكلة انا حافظ. فاللي حافظ ده يبقى مطمن. عشان كده انا قلت من زمان انا عايز اعمل مشروع ايجاد حد التواتر للقرآن. النهاردة مين حفظت القرآن؟ الناس اللي بيتأكلوا بيه، الناس اللي شغالين عشان يأكلوا بيعيش، معظمهم بيحشش وبيدخن والعياذ بالله. فعشان كده دي مصيبة كبيرة، احنا محتاجين حفظة من الأتقياء. عشان كده ان انت ما حفظتش مين اللي يحفظ؟ وان ابنك انت ما حفظش، ابن مين اللي يحفظ يعني؟ ابن مين؟ نسيب الكلام ده للشوارع؟ للناس اللي هم بيشغالين بيه عشان يأكلوا عيش؟ لازم ايجاد الحفظة، ده مشروع لازم نقوم بيه كلنا. لازم كل واحد مننا يعمل مكتب تحفيظ، وتبقى دي اكبر عمل في ميزان حسناتك في الدنيا، انك تجيب 2-3 يقعدوا يحفظوا الناس ببلاش ومكافآت وجوائز. عمل مهم جدا. الشاهد: الصدر محل الضيق والشرح، محل العلم، محل الوسوسة. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس، بيوسوس في الصدور. يبقى العلم هنا والوسوسه، والضيق هنا والشرح. يبقى صدر اخطر ما فيه، انه قابل للاضداد، قابل للاضداد. لكن من خواصه انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده ولا بد. هي دي خواص الصدر، دي مش في ايدك. اخطر حاجه يا جماعه في موضوع القلب ان قلبك مش في ايدك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عثمان بن عفان بيقول: لو ان قلبي بيدي هذه والخير بيدي تلك، ما استطعت ان اضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. دي خطوره القلب، ان قلبك مش في ايدك. قلبك في ايد مين؟ في ايد ربنا. فانت ما تقدرش تحط في قلبك حاجة. عشان كده ربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا، ولكن ممكن يحول بينك وبين قلبك ما تقدرش تستجيب. عرفنا الصدر. طب تعالوا بقى، عايز حد منكم عنده استعداد يدخل تحت جهاز كشف الكذب عشان نعمل له أشعة على صدره، نشوف صدره طاهر ولا منافق ولا كافر؟ حد عنده استعداد؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا. نقول كلام عام، نقول كلام عام، احنا عايزين نجري اختبار لصدورنا. يا ترى صدورنا دي سليم؟ هم ثلاث حاجات: سليم ومريض وميت. سليم يعني مؤمن، ومريض يعني منافق، وميت يعني كافر. تعال نشوف، نسمعك آيات قرآن ونسألك صدرك انشرح؟ آه، أنا لما بسمع قرآن بهدى كده وصدري ينشرح. أبقى إيه؟ لا لا استنى، لسه نحن بنحط تاني مادة تانية، نقوم نسمعك شوية مزيكا أو نكت فسوق وفجور وكفر، ها صدرك انشرح؟ لا، أمال إيه؟ لا مش حاسس بحاجة. نجيب الثلاث درجات، لو صدرك انشرح بالمزيكا زي ما انشرح بالقرآن تبقى منافق، اللي صدره ينشرح بالخير والشر. طب خد مثال تاني، قد يكون أوقع، لما ربنا يكرمك بركعتين بالليل أو تقرأ جزئين أو تتصدق بصدقة، صدرك بينشرح؟ آه. لما تكسب مبلغ حرام برضو صدرك بينشرح؟ آه. يبقى هو ده المنافق. طب لو واحد صدره بينشرح بالمزيكا بالكفر بالحرام ويضيق بالقرآن، يبقى ده الكافر قلب الميت. التالتة، إن صدره ما بينشرحش خالص، لفدة ولفدة، ميت. طيب أربعة، اللي صدره بينشرح بالقرآن وعند المزيكا ما بيحسش بحاجة خالص، لا انشراح ولا غير انشراح. الحرام لما يبص، أنا بقول لك لما تكون قاعد في المسجد وتبص للخطيب وبتسمع صدرك منشرح، لما تقعد قدام التلفزيون وتبص لواحدة عريانة برضو صدرك منشرح. هي دي المقياس في الآخر، إن الصدر السليم أن ينشرح بالقرآن ويضيق بالمعاصي والكفر. لو ما ضاقش يبقى مش سليم. شرط، شرطه أن يضيق. ربنا بيقول للنبي محمد ما صلي عليه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلما صدره بينشرح بكلام الله بقى صدره يضيق بكلام الكفر. سيدنا موسى قال كده: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. فشرط أن الصدر يضيق، شرط إنك أنت لما تسمع حاجة حرام تبقى قاعد كده متضايق مولع، قاعد مهموم قرفان. شوف أنا قلت قبل كده يا جماعة إن النظر إلى المرأة المتبرجة زنا، العين تزني وزناها النظر، ولكن الأخطر من النظر أن ينشرح صدرك بالنظر. ده الأخطر، إن واحد قاعد يتفرج على واحدة ومنبهر ومبسوط، يا سلام شفت بقى، هي دي أمال اللي إحنا اللي الكلام ده أخطر. أن تفرح بأن يعصى الله، أن تفرح بأن يحارب الله، أن ينشرح صدرك لتحدي الله، ده أخطر، ده ممكن يوصل لنفاق اعتقادي يطلع بره الناحية التانية، خلي بالك. فلذلك دي الأولاني، الصدر ينشرح. فإذا انشرح الصدر بشيء انتقل إلى الجزء الثاني، القلب. الصدر ده زي بقول ينشرح يعني ينفتح، ساعة الصدر ما ينفتح لحاجة تروح داخل الحاجة دي للقلب مباشرة، سواء كانت خير أو شر. طب هو ممكن الصدر ينشرح للشر؟ ممكن؟ إزاي؟ قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا. يعني معنى كده أن في ناس صدورها بتنشرح بالكفر، في ناس صدورها بتنشرح بالمعاصي، في ناس صدورها بتنشرح بالسيئات. هي دي المأساة، هي دي المشكلة الكبيرة، ان اللي صدره بينشرح بالكفر ده لازم يطيق بالقرآن، لازم، وإلا هيبقى منافق. الشاهد، واحد انشرح صدره أم دي يدخل على القلب. القلب العلماء يقولوا: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. خد الثلاث أحاديث دول والثلاثة وراء بعض في صحيح الجامع، يقول رسول الله: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. لما تيجي تحط حلة على النار والمية بتفور وتغلي وتهدر، أهو القلب كده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. ريشة في الصحراء، الهواء يعمل فيها إيه؟ أو القلب كده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة مثل سحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. اللهم اهد قلوبنا وثبت قلوبنا. عشان كده كان أكثر دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دين. ده دعاء النبي. انت صليت العشاء والمغرب النهاردة، يا ترى وانت ساجد قلت ثبت قلبي؟ ثبت الدعاء ده انك تقوله دايما. ده النبي خايف، انت مش خايف؟ كان اذا اراد ان يغلظ القسم يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. القلب بيتقلب، واحد يقول: يا عم الشيخ حاسب شوي، ايه في ما هو قلبي ثابت وزي الفل لا بيتقلب ولا حاجة. يقول له: لا ده اصله ميت ما بيتقلبش، لكن لو حي يبقى لازم يتقلب، لازم يتقلب القلب. لكن لو هو انت ما تقلبش قلبك يبقى مات في سكون. الشاهد ان القلب ده لما يصلوا اللي دخل من الصدر حاجة من اتنين: يا يطمئن يا يتقلب القلب. فواحد صدره انشرح بخير: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا بقول دايما الناس حافظة نص الآية اللي هي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غلط كده، ده مهم أوي. حتى أولانية: الذين آمنوا إيه وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولاحظ الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. فذكر المعمول قبل العامل، يعني ذكر المفعول به قبل الفعل. انتوا معايا؟ ليه؟ ليفيد الاختصاص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، مش قال تطمئن قلوب الذين آمنوا، لا لا لا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، فدل على اختصاص المؤمنين باطمئنان القلوب بذكر الله. كتير يذكر الله ولا يطمئن قلب، صح؟ ياما تلاقيه قاعد بيقول الأذكار وبيتفرج على التلفزيون، بيقول الأذكار وماشي بالعربية وبيبص على واحدة معدية، يأس ربنا وهو بيذكر ربنا. تحصل ولا ما تحصلش يا جماعة؟ ده واقع، واقع. إن واحد يقول لك اتق الله، تقول له: يعني إيه اتق الله؟ يعني عايز إيه؟ وأنت تقول اتق الله، بتذكر الله على لسانك وأنت بتعصيه. هو ده، إن قلوب ما بتطمئنش بذكر الله. ليه؟ لأن ما بيطمئنش بذكر الله إلا قلوب المؤمنين. اللهم ارزقنا قلوب المؤمنين، هي دي قلوب المؤمنين الذين آمنوا. اختصاص. فواحد انشرح صدره بخير يوم القلب يطمئن، يبقى القلب ايه؟ يطمئن. واحد انشرح صدره بشر القلب يتقلب. عشان كده ابن القيم بيقول ايه: فإذا انشرح الصدر بمعصية الله توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فولغ فيه. تاني طب صلي صلى الله عليه وسلم: فإذا انشرح الصدر بشيء من معصية الله توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فولغ فيه فنجسه. واحد قاعد قدام التلفزيون بيشوف صور عريانة أو كمبيوتر، انشرح صدره، يروح الشيطان داخل من الصدر يوصل فين؟ للقلب. والشيطان زي الكلب، أول ما يدخل ينجس القلب. حاسب يا عم الشيخ هات لي دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل. فإذا استيقظ ابن آدم فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة، أما إذا لم يقم بال. هو ده التنجيس بقى، هو بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. هي دي اللي يسمع الصلاة خير من النوم. الشيخ كشك الله يرحمه يقوم يقول لك ايه؟ احنا جربنا لقينا انه محس. فالشيطان يعمل ايه؟ هذا من شرح صدره بالنوم، يقول لك: انا نفسي انام 10 ساعات على بعضهم كده مرة واحدة. انشرح صدره بدي انه نام، وقام هو بيفكر انه فايق، لا ده انت نجس. بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان. فالشيطان اول ما يتوغل من الصدر للقلب يعمل ايه في القلب؟ ينجسه، ينجس القلب. فاذا تنجس القلب فلا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالنور. لازم، أصل الكلب لما يلغى يلغ في الإناء، الرسول يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. المرة دي بقى يغسل قلبه 7 مرات إحداهن بالنور. لازم. وغسيل القلب بماء من عين العين، الدموع. ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر يقول: أيها المذنب، إذا نالتك نفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج، فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي. صبر آدم في معالجة التوبة 300 سنة، وصبر داود، وصبر أيوب في البلاء 18 سنة. فاصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس بماء من عين العين، فإذا تكررت دفع الغسلات مع العصر حكم بالطهارة. اللهم طهر قلوبنا. لازم القلب عشان يتغسل عايز مية منين؟ من عينيه. عايز دموع طهرة تغسل قلبك. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. محتاج دموع من عينيك. ومشكلة زماننا ان الناس ما بتعيطش، جمدت القلوب وجفت العيون، بيعيطوا على الدنيا. احد السلف كان يقول كده: سبحان الله، ما لقلبي اذا ضاع مني دينار احزن عليه، واذا ضاعت مني صلاة لا يبلغ حزني عليها حزني عليه. لو ضاعت منك ورقة ب100 جنيه تتضايق، صح ولا لا؟ لو الواد خد ورقة ب100 جنيه وراح يجيب حاجة ضيعها تعملها مشكلة. طب لو الواد ما صلاش الظهر، لو ضاعت منك صلاة الفجر حزنك عليها قد 100 جنيه؟ طب قد 1000؟ طب لو 10,000؟ طب صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبتضيع منك وما بتزعلش، ده دليل ان القلب ميت. اللهم احيي قلوبنا يا رب. هي دي قضية يا شباب، ان القلب ده متقلب. عشان يطهر بقى من نجاسة الشيطان محتاج يتغسل، يتغسل 7 مرات: قيام، 2 صيام، 3 ذكر، 4 تلاوة قرآن، 5 صدقة تطفئ غضب الرب، 6 كثرة الدعاء، و7 البكاء. ده النور. لازم 7 يتغسل بهم القلب. أنا عايزك تصوم 20 يوم ورا بعض عشان قلبك ينكسر. كانت الرسالة بتاع النهاردة: سبحان الملك الجبار، يجبر قلوب المنكسرين وينتقم من الجبارين، كل يوم هو في شأن. عارفين اسم الجبار يعني؟ أنا نفسي احنا بنعمل اسماء الله الحسنى بس ما عملناش هنا ولا اسم، نعمل مرة اسم هنا من اسماء الله الحسنى، وان احنا دخلنا في سكة القلوب بقى دي هنخلينا فيها لما تخلص ان شاء الله. الناس الله يصلح قلوبنا يا رب. الشاهد ان اسم الجبار له معنيين، سبحان الملك له معنيين. الجبار يجبر قلوب المنكسرين، يجبر. قابلني اخ دكتور على الباب يقول لي: معلش في واحد مكسور هروح اصلحه واجي. ها، فسبحان الله العظيم تذكرت الجبار اللي بيجبر. تلاقي قلبك منكسر كده، يوم ربنا يجبر قلبك يفرحك. سبحان الله العظيم. لما يكون قلبك منكسر ازاي بقى؟ يد الله الحانية، يد الله الشافية، يد الله، يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. سبحانه. فلما تحس كده أن يد الله تمسح صدرك وتجبر كسرك وتمسح دموعك وفي ظهرك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. أنا كنت أقول في خطبة امبارح، إحنا بندعي على الظالمين كتير. كانت أحوال المسلمين بين مفهوم الجزاء ومفهوم الابتلاء. اللي بيحصل في العراق وفي فلسطين ده إيه؟ قلت من منظور عقدي إن ده مش بعيد عن ربنا، ده بقدر ربنا. اللي قدره مين؟ الله. وما ربك بظلام للعبيد، فدي عقوبة. الناس دول كان فيهم ذنوب، بيتأدبوا بيتربوا. قلت ونحن لسنا بأحسن منهم حالا، فهذه رسالة من الله إلينا. ووالله حين ندعو على الظالمين أخشى إن أخذهم أن تطالنا يده. ما احنا عمالين ندعي عليهم، أنا خايف لو خدهم ياخدنا معهم. ما احنا أسباب النجاة مفقودة، فين؟ فين؟ ما احنا وحشين. أوحش منهم قد نكون. فدي رسالة مبعوثة لنا، لو ما تبناش لو ما تبتوش أجبكم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وعافنا ولا تبتلينا يا رب. كتير جدا مشغولين احنا بالدعاء، ادعي ادعي ادعي، صلح صلح الاول. بتدعي بايه؟ قلب مشحون بالشهوات ولسان مليان لغو وكذب، تدعي بايه؟ شد قوسك يصل سهمك، ظبط قلبك عشان الدعاء يوصل. المهم الشيطان دخل القلب، اللهم طهر قلوبنا، عايزين نطلعه تغسله 7 مرات. واحد تاني قعد سمع الحديث في فضل القرآن فانشرح صدره للقرآن، فقال لك والله لحفظ قرآن، فيطمئن قلبه للقرآن. اللهم ارزقنا اطمئنان القلب. لما قلبه يطمئن للقرآن وهو قاعد يقرأ يقولوا فيه تليفون عشانك مش فاضي، في واحد عايزك على الباب مش فاضي، طب الشغلانة دي هتبوظ لو ما اتكلمتش دلوقتي مش فاضي، هتضيع مش فاضي، هو قلبه ايه؟ مطمئن. سبحان الله العظيم. كتير الكلام ده بقى من 10 سنين ولا 12 سنة، كانت لسه العملية اكتر من كده 20 سنة، وبدأ اخي يقفل المحل وقت الصلاة الظهر، والراجل ده صاحب محل احذية، ناس داخلة تشتري، يجي وقت الظهر يطلعوا لو سمحتوا لو سمحتوا لحظة واحدة بس، يروح قافل الباب ويروح يصلي. يقول انا حسيت بطمأنية قلب عجيبة وانا بصلي، يقول ارجع الاقي الزباين واقفين على الباب مستنيين، وانا كنت متوقع ان حد يروح يشتكيني يعملوا لي قضية امتناع عن البيع، ما حصلتش ابدا، وتبقى المحلات جنبية فاتحة وانا اللي قافل ورايح اصلي والناس واقفة قدام باب المحل. هي دي قضية طمأنينة القلب. اللهم ارزقنا اطمئنان القلب بفعل الخير. هي دي لما ترزق اطمئنان القلب في الخير، لان في ناس بتعمل خير من غير قلب. كلمة ابن القيم الخطيرة اللي توجع، يقول ايه؟ بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. في الاخر كده، في الاخر في الاخر يقول ايه؟ فتجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة ولم يصل الى قلبه من عمله شيء. فترى الرجل اعبد ما يكون، اطوع ما يكون، ازهد ما يكون، وهو عن الله ابعد ما يكون. ربنا عايز قلبك، الاعمال اللي انت بتعملها دي لها نتيجة في قلبك ولا ملهاش؟ وقفل المحل وراح يصلي، دي قربة وطاعة لها اثر في قلبه، ولا راح يصلي ودماغه مشغول، طب دلوقتي لو ما جاش زباين هنعمل ايه؟ اوكل العيال منين؟ هو بس الراجل ده بيورطنا في كلام ما احناش قده. الان ملهاش لازمة، ما تقفلش بقى، ملهاش لازمة خالص. لكن لو قلبك مطمئن انها ترزق، وزي ما بقول كده اوعى تفكر ان انا بقول لك على الراجل ده عشان انت لما تعملها هتلاقيهم واقفين برضه، ممكن تبتلى معايا. بقول كده لسواق التاكس، يا ابني لما يجي وقت الصلاه اركن وانزل صلي، معايا زبون نزله معاك يصلي، مش هينزل، ينزل وما يدفعش البنديره ومع السلامه، يشوف له تاكسي غيره، وبعد ما تخلص صلاه ربنا هيرزقك. لكن قد تبتلى، تمشي ساعتين ما تلاقيش زبون، ابتلاء. هو انت مفكر انك هتعمل خير وتلاقيها على الباب؟ ممكن تبتلى. ربنا قال كده، يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ما تشرطش علي، قلت يا رب انا سبت البنوك اديني بقى، ما تشرطش علي ان شاء. كان الاقتصاد القومي في مكة يقوم على المشركين، ربنا قال المشركين ما يجوش، ان خفتم عيلة هتفقروا، احتمال ارزقكم واحتمال ابتليكم، صح ولا لا؟ وارد. فلذلك انت سبت البنوك احتمال تبتلى، سبت الحرام احتمال تبتلى، قفلت ورحت تصلي احتمال تبتلى، يومين ثلاثة ما يدخل لكش زبون، تصبر هو خير لك، ما صبرتش في 60 تحرش. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم ثبتنا على الإيمان. الشاهد الصدر مفتوح، حاجة دخلت من الصدر للقلب، شر القلب يتقلب. عشان كده تجد الإنسان اللي قاعد قدام المعصية اللي بيتفرج مثلا على فيلم ولا مسرحية تلاقيه كده قلبه لكن طب قارن بين ده وبين واحد قاعد يقرأ قرآن، لا لا عيب عيب عيب من قارن. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلنا إن السيف أمضى من العصا؟ ما ينفعش نقارن بين ده وده خالص، ما ينفعش. الشاهد ايه؟ ان تقلب القلب وتلاقي بتاع الشهوات ده ما يشبعش ابدا، على طول في الطالع في الضلال، وبتاع الإيمان شبعان على طول. إن شاء الله مع موضوع القلوب إزاي ولات القلوب هنتكلم عن الغنى العالي اللي هو الغنى بالله. إزاي يبقى الواحد غني بالله لما يحس إن هو بتاع ربنا، فمعه فلوس ما معهش فلوس، كل ما كلش، نام ما نمش، ناس مبسوطة منه، ناس زعلانة منه، مش ده الموضوع خالص، ده هو خالص مع الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الشاهد أحبتي في الله، واحد قاعد قدام معصية خلينا نمشي مع الاثنين، واحد قدام معصية وانشرح صدره دخلت على القلب تقلب، والتاني قاعد قدام طاعة دخلت على القلب، القلب اطمئن. ثم الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت. ربنا بيقول ايه؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. الفؤاد، الفؤاد ده محل التثبيت. يبقى لو الخير وصل للفؤاد يثبت الفؤاد، يبقى أرسخ من الجبال، خلاص تدور الدوامات حوله ولا يتغير، ما يتزحزحش. يقولوا له هيموتوك، فلوسك ضاعت، عيالك ماتوا، الدنيا اتقلبت، وهو الحمد لله. فلا يأتي من ربي إلا الخير. الثبات، تلاقي دخلت عليه فتنة نساء برة. عبد الله بن حذافة السهمي لما أسروا الروم ودخلوا له واحدة، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ويرميها، لهست تعبت فخرجت، تقول والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر. واحدة دخل له عريانة ولها حركت في شعرة، بالكوع وبالبنية وبالجزمة وطاق، رماه من الروم نقلين له واحدة. هو ده الإيه؟ الثبات، ثبات الفؤاد. سبحان الله العظيم، سعيد بن عامر الجمحي الصحابي الجليل حبيب النبي ده صلى الله عليه وسلم، ده أسلم يوم ما قتل خبيب بن عدي. سبحان الله، لو اتكلمنا عن سعيد بن عامر الجمحي ده حاجة عجيبة جدا، حاجة من أعاجيب الناس في العالم في الدنيا كلها اللي تسمع عنه انه أسلم. تعرف ليه؟ يوم ما شاف خبيب بن عدي، خبيب بن عدي ده لما خدوه في بئر معونة وحبوا يقتلوه، فجابوه قريش عشان يقتلوه، فقال لهم سيبوني أصلي ركعتين، وقريش جابت الناس تتفرج، فواقفين دايرة، وخبيب بن عدي قال لهم أصلي ركعتين، وهو أول من سن ركعتين بين يدي القتل، فوقف يصلي ركعتين. سعيد بن عامر بيقول انا بصيت له وهو بيصلي ركعتين فوقع الاسلام في قلبي. شوف الدعوه، هو خبيب لا اتكلم ولا دعا الراجل ده ولا قال حاجه، بس بصله كده وهو بيصلي، قال لك وقع الاسلام في قلبي. ثم رايتهم وهم يقتلون، فكلما تذكرت ذلك اغشي علي، كل ما يفتكر موت خبيب تجي له اغماء. الشاهد، سعيد بن عامر الجمحي عمر بن الخطاب عينه على حلب أمير، فجاء وفد حلب، مش عارف حلب ولا حمص نسيت، فجاء وفدهم فقال عمر بن الخطاب اكتبوا لي أسماء فقرائكم، فكتبوا وفي وسط الأسماء سعيد بن عامر. فقرأ عمر بن الخطاب الأسماء وقال سعيد بن عامر، سعيد بن عامر من؟ قالوا الجمحي. قال أميركم؟ قالوا بلى. قال أميركم فقير؟ قالوا لو بحثت عن أفقر بيت في المدينة ما وجدت أفقر من بيت سعيد. الله، شفت بقى أمير المدينة أفقر واحد. فأرسل إليه 500 دينار، قال خذوا هذه الصرة فيها 500 درهم وأعطوها له، وقولوا له أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك أصلح بها شأنك. فبلغوا بيته في الليل فأرادوا أن يفرحوه بها، قالوا الرجل لما يجيله 500 درهم مرة واحدة ده قلبه هيقف من فرح، عدي عليه في الليل اديها له. فقالت زوجته، زوجته بتحكي الحكاية، قالت فما استيقظت إلا على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فقمت فرأيته يدفع صرة أمامه كأنها حية ويقول أعوذ بالله منك. قلت ما لك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. هو ده الثبات عند ورود الفتن. جات له فتنة النساء يردها، جات له فتنة المال الثبات بقى الثبات. ما هو أحيانا بتردها وقلبك معاها نفسك فيها، هي دي القضية، الثبات. الثبات عند البلاء سهل يا جماعة، الثبات عند البلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، ما فيش حاجة سهلة في الدنيا دي، لكن أسهل من الثبات عند، قالوا كده، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الصحابة المشكلة مش في الفقر، الرسول قال والله ما الفقر، لو واحد ابتلي بالفقر مضطر يصبر، لكن إذا ابتلي بالغنى فين حق ربنا؟ لو ابتلي بالمنصب والجاه فين حق ربنا والإخلاص والصدق؟ لو ابتلي بالنساء اللي بتتهافت عليه وبتجري وراه وبتكلمه وعايزاه يعمل ايه؟ هي دي الابتلاء الحقيقي بقى. هنا القلب الفؤاد محتاج ايه؟ رسوخ وتثبيت. اللهم ثبت قلوبنا. الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت. وإذا ثبت الفؤاد حصل اليقين، وإذا حصل اليقين أبصر القلب، تتفتح له عينين بقى ويشوف، ينور، يحصل للقلب نوره. شوف الفؤاد، قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ربنا أوحى لأم موسى أنت خايف على الواد ارميه في البحر، باليقين بقى حصل إيه؟ رمته. ما هو اليقين أنها صدقت قول الله إن إيه؟ ردوه إليك. ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنا في جيبي 20 جنيه، ما فيش غيرها، أعمل إيه؟ أتصدق بكام؟ أقول لك ما تتصدقش الحاجة. إذا سألتني أتصدق بكام أقول لك اوعى تتصدق. لو سألتني، ربنا قال كده يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مش عايز منكم حاجة، العفو. لكن لو أنت عندك يقين هتصدق بالعشرين وربنا هيخلف علي خيرا منها. قبل ما تنام هيجي لك 60، يجي لك 200، قبل ما لازم باليقين. أبو عثمان النهدي رجل كان يأخذ من بيت مال المسلمين كل شهر 15 دينارا، رزقه من بيت المال، بيت المال بيدي العلماء عشان يتفرغوا ما يشتغلوش للدنيا، يقول له خد دول اصرف على نفسك ما تشتغلش، ويدي الفقراء ويدي المجاهدين، ده بيت مال المسلمين. فكان قبل أن يصل إلى بيته يتصدق بخمس، ثم إذا بلغ البيت وجدها 15 كما هي، فقال لابني أخي لو صنعت مثل ما أصنع. قال له يا ابني أنت بتاخد 15، أنا بتصدق بخمسة من 15 وبوصل البيت ألاقيهم 15 زي ما هم، اتصدق بخمسة. فقال لو ضمنت لي ألا تنقص تصدقت. قال له تضمنها؟ فقال يا بني إني لا أشترط على ربي. قال له لا، أنا لما بتصدق ما اشترطش عليه، بقول له أنا أطلع خمسة بس بشرط تدهم لي 50، لا أنا لا أشترط على ربي. هو بيتصدق باليقين يلاقي. الشاهد اليقين يحمل بقى على ارتكاب الأهوال. أم موسى راحت حاطة ابنها في الصندوق ارمي في البحر. الشاهد هنا هو بقى، الشاهد هنا هو. ربنا يقول إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح، وأصبح إيه؟ فؤاد. إحنا بندور على كلمة إيه؟ الفؤاد هنا اللي هو محل التثبيت. ساعة ما راح التثبيت أصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغا من الايه؟ من التثبيت، فضي من اليقين. إن كادت لتبدي به، كانت هتجري في الشارع تقول ابني اللي في الصندوق ده ابني، هتقول ابني لولا أن ربطنا على قلبي. اللهم اربط على قلوبنا يا رب. هي دي بقى، إنك أنت أحيانا تلتزم تدخل سكة الدين، خلاص هتخلص من الحرام، شيل ده حرام وارمي ده حرام، تعملش ده حرام وبيع ده حرام واقفل ده حرام، وخلاص اقفل هنا واعمل هنا وسوي هنا، والتحى وبدا يمشي في الدين. بعد لحظه شويه ابن القيم يسميها العصره، تحصل عصره القلب اللي هي اصبح فؤاد ام موسى. يبدا القلب يفرغ من اليقين، من الحماس الاولاني، فيقول لا. انا برضو تسرعت شويه، كان المفروض التزمت في فترة مش هي، يعني اللي من دول الاقتصاد خربان، هي مش ناقصة. هي دي بقى، وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ يبدأ القلب يفرغ من اليقين. إن كادت لتبدي به، يبدأ القلب يفرغ من اليقين، من الحماس الأولاني، فيقول لا. أنا برضو تسرعت شوية، كان المفروض التزمت في فترة مش هي، يعني اللي من دول الاقتصاد خربان، هي مش ناقصة. هي دي بقى، وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ يبدأ القلب يفرغ من اليقين. إن كادت لتبدي به، تلاقي واحدة في لحظة رقت كده لبست الحجاب، وشوية ولقت زوجها بيتأخر بره، تقول وانا من ساعه ما لبست الحجاب وهو اتغير، هو بدا يدور بره، انا برضو تسرعت، كان مفروض اسمع كلامه. هي دي واصبح فؤاد ام موسى فارغا. وانا عايز اثبتك، اذا التزمت فابتليت فاعلم انك صادق. ابن القيم بيقول كده في طريق الهجرتين، ان لما يحصل لك الاحساس ده يبقى انت صادق، لان الشيطان بدا يلعبك. لكن لو ما حصلش يبقى انت كذاب والشيطان سايبك، مش هيلعبك ليه؟ شكى بعض المسلمين لابن عباس قالوا نحن نوسوس في الصلاة واليهود يقولون أنهم لا يوسوسون في الصلاة، فقال وماذا يوسوس الشيطان لليهود؟ الشيطان يوسوس لهم ليه؟ ما هم شياطين أصلا. فالشاهد إيه القضية كده، لما تلاقي قلبك بدأ يخاف أنت صح. اسمع بقى، اسمع امسك. وقضية العصرة دي في قصة كعب بن مالك، ابن مالك الصحابي لما تخلف عن الرسول ما صلى عليه في غزوة ايه؟ تبوك، في غزوة تبوك اتخلف، ولما جه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حضرني بثي. القصة فيها فوائد كتير، انا ذكرت فيها 134 فايدة من القصة دي، لكن انا عايز بس اجيب حتة العصرة دي. لما جه الرسول وقعد قال فدخل اليه المنافقون يعتذرون إليه فيقول قم يغفر الله لك، قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. ده مبدأ، قلنا في بداية الدرس مش كده، ده مبدأ إن احنا بنقبل من الناس الظاهر والأسرار نسيبها على الله. واحد جاي يقول لي أنا عندي ظروف، خلاص قولوش أنت كذاب، ده أنت كنت عنده فلان، أنت ما شفت، أنت ما تعرفش عنده ظروف، خلاص قبل منهم علانيتهم وكل سائرهم إلى الله. فلما رآني أشار إلي أن تقدم أذنه، فدنوت منه وجلست بين يديه، فما زال يقول لي أذنه حتى مست ركبتي ركبته. حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام لو كنا عشنا في زمنه، بس يا ترى كنا هنبقى من الصحابة ولا؟ يا رب استرنا يا رب. الحمد لله على كل حال، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. الشاهد الرسول زعلان من واحد، لأن الرسول سأل عليه وهم في الطريق قال أين كعب بن مالك، فالشاهد قال له قرب قرب قرب لحد ما قعدوا قدامه مباشرة، ثم قال ما خلفك، انت ما جيتش ليه؟ فقال يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك لخرجت من سخطه، فقد أعطيت لسانا. أنا بتكلم كويس وممكن أي حد أقنعه أن أنا معذور، ولكن أخشى إن أرضيتك اليوم أن يسخطك الله علي. والله ما كنت في غزوة قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الله، والله كلام زي الفل، ممكن نقعد نشرح فيه للصبح، بس خلصته في كلمة مني وأنا بحبكم في الله، إن الإنسان إذا صدق ربنا بيسدده ويحميه. تلاقي واحد بيجري علشان يزني وربنا يسد في وشه الأبواب ويحميه ما ينولوش دي أبدا. تلاقي واحد قاعد في قاعدة وعايز يكذب ربنا ينسيه ويخليهم يتكلموا ويشغلوا ما يكذبش. فالرجل ده الكلام ده اللي حماه مين؟ الله، بيحبه عايزه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. لما قال أما هذا فقد صدق، دليل ان الرسول كان عارف ان التانيين كذابين وعداها، عداها. ما هو كده، ده الذكي. الشاعر بيقول ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغابى. الغبي ما يبقى السيد ابدا، لكن سيد القوم ممكن يعمل فيها انه مش فاهم، بس هو هو فاهم كل حاجة بس هيعديها بمزاجه، هاكلها بمزاجي ماشي، كلها بمزاجكم بقى وعدوا دي. المهم انه قام قال لما خرجت تبعني بعض اهلي فما زالوا يؤنبونني، هل كنت اعتذرت اليه كما اعتذر الاخرون؟ فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. طلع وراه بقى قريبه وجماعه من قرابتي، حماه ونسيبه واخوه وابن عمه، يعني انت عامل لنا فيها فتك ما عقدها ليه؟ ما كنت قلت له عندي عذر يا اخي وعدت زي ما الناس عدت، انت بس اللي شايفها كده. هيحصل لك كده لما تلتزم، هيجوا يقولوا لك يعني هي خلاص اداني لازم، ضحكوا عليك عملوا لك غسيل مخ، يا عم كل يعني الحلقين دولك هيروحوا النار، هيقول لك كده. زي ما تدخل على واحده حاطه صور في شقتها، شالت الصور، شلت الصور ليه؟ عشان حرام. حرام يعني انت اللي معقداها، ما كل الناس حاطه ده، احنا رحنا عند الشيخ فلان عنده صور. زي ما قالوا كعب بن مالك هي بالظبط. الشاهد ايه؟ اول عصره ان الرسول خصمه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما تبقى عايش مع النبي وتلاقي النبي مخاصمك، وانا عايز احود من دي على ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. فاحنا كبرنا موضوع ان النبي خصمك، فما بالك لو ربنا خصمك، ما بالك لو ربنا مش هيكلمك، اي دي اشد من عذاب النار، إن ربنا يقطعك ما يكلمكش. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي روايات تانية المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسب الإزارة. حاجات خطيرة إن ربنا خصمك. عشان ما طولش عليكم، السيد ان الرسول خصمه، ودي اول عصرة للقلب. العصرة عارفين ايه؟ ان هو يخرج من عند النبي، يعني انا عشان صداقتك يبقى ده جزائي، تخصمني انا الصادق وتصالح الكذابين. دي كانت ايه؟ عصرة في قلبه كانت ممكن تطفشه. ودي اللي احنا بنقولها كتير، انك انت لما تشد على العاصي ممكن يطفش. ما يطفش، يطفش. انا اقول الحق واللي يثبت خير وبركة، واللي ما يثبتش هو حر مش موضوعي، بس انا ما اخدعوش، ما اضحكش عليه. اقول الحق، اقول الصح، اقول الصواب، اقول حلال وحرام. الشاهد يا جماعة ان حصلت عصرة في قلبه. واحنا قلنا بقى للاخت اللي لبست النقاب وجات لها العصرة، والاخ اللي التحى وجات له العصرة، يثبت ازاي ده؟ قال فسألت هل لقي احد مثل الذي لقيت؟ قالوا نعم فلان وفلان. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت. يبقى الإنسان يثبت إزاي بقى؟ بالصالحين. إن أنا أشوف اثنين ثلاثة. ما أنا دلوقتي كل اللي يقول لي أنا التحيت وأبوي عامل لي مشكلة، أقول له كل اللي التحى حصلت له نفس المشكلة دي، هيرفضوني من الشغل. كل اللي أعفى لحيته حصلت له المشكلة دي. تقولي ما هو جوزي بدأ هينفر، ولا كل اللي انتخبت حصلت لها المشكلة دي. اصبري واثبتي، وعندك فلانة وفلانة وفلانة، أو عندك فلان وفلان وفلان. هي كده لما تتقوى بالمؤمنين ربنا يثبتك. قال فجلست في بيتي، وفي يوم ضاق علي صدري فخرجت، فأتيت حائطا لابن عمي أبي قتادة فتسورت عليه الجدار. ما راحش لابن عمه من الباب، ده نط عليه من الحيط. ليه؟ عشان ما حدش يشوفه هو داخل. فقلت السلام عليكم، فوالله ما رد علي السلام. آه، لما يبقى الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. الرسول يقول لي ما تكلموش، يبقى ما ردش على ابن عمي السلام، ولو احنا في حيطة ما حدش شايفنا، بس بسمع كلام النبي. وصلت؟ فوالله ما رد علي السلام. فقلت أنشدك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال له بستحلفك بالله انت مش عارف ان انا بحب ربنا. اصل الرسول مخصمه والصحابة مخصمينه. الراجل بيقول هو في ايه يا جماعة؟ هو انا عملت ايه؟ تعبان فمحتاج حد ايه؟ يريحه. فراجل بيقول وانت مش عارف ان انا بحب ربنا؟ قال فما ردها علي حتى اعدتها عليه ثلاثا. ثلاث مرات يقول له نشدتك بالله العظيم عليك يا اخي يا اخي رد علي انت مش عارف ان انا بحب ربنا؟ اصل اصعب حاجة ان يشك في اعظم ما تملك. فقال الله ورسوله اعلم. فكانت علي اشد. اعصر دي ايه؟ دي عصرة تانية، عصرة جامدة. ان يشك انا ما بحبش ربنا يا جماعة، انا بعد كل اللي انا عملته يعني كان ذنبي ان انا صدقت؟ دي اسمها ايه؟ عصرة تحصل لك كده. تلاقيك مثلا كنت ابوك وامك بيحبوك وبيدلعوك، وكنت تتأخر بره، مراتك كنت تتأخر بره الساعة 2 و3 بالليل، وترجع تلاقيها قاعدة مستنياك ومبسوطة ومهيصة. يوم بقى ما تروح تحضر درس وتتأخر للساعة 12، كنت فين؟ وبعدين بقى في اللف والدوران اللي انت ده، انا بحضر درس، انت تدرويشت، ما انت من يوم ما مشيت مع السنية وانت خبت وانت لا لا. طب انا لما كنت عاصي كانت الدنيا حلوة، لما امشي مع ربنا تتقلب. وايه ده؟ وهكذا تجد الدنيا تتقلب. دي اسمها ايه؟ عصرة. خلص العصر كده؟ لا لسه. قال وكان صاحباي رجلان كبيران طاعنان في السن جلسا في بيوتهما يبكيان، أما أنا فكنت رجلا شابا أخرج وأصفق في الأسواق. فبينما أنا يوم أسير في السوق إذا بنبطي من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فسلمني رسالة من ملك غسان. فذهبت إلى البيت ففتحت الكتاب فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك. من إيه؟ يا نهار أبيض، الملك بعت له جواب يا أخي، من ملك غسان إلى كعب بن مالك. بلغنا أن صاحبك قد قلاك. بلغنا أن صاحبك محمد هجرك، قد قلاك. ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نوازك. يا نهار أبيض، الملك بعت له يقول له إيه؟ تعال لي ونجعلك وزير، الحق بنا نوازك. سبحان الله العظيم. دي إيه؟ ده يا رسول الله انا حبيبك تخصمني كده وملك غسان بعيد لي. ما هو ساعتها لما تلتزم، وكان في واحدة بتتصل عليها وما تردش عليك وتبعت لها وما تجاوبش، يوم ما تلتزم تبدأ هي تجري وراك. كنت بتجري ورا البنك سنين عشان يديك ما ادكش، يوم ما التزمت وحرمت الربا يبعتوا لك تعال احنا وافقنا على القرض اللي انت طالبه مش عارف ايه، هتلاقي الحرام كله ايه جاي يجري وراك، جاي يجري وراك. عصرة. بالله عليك لو انت وجالك الجواب ده تعمل ايه؟ عارف لو انا اقول والله هاي فرصة وممكن نحطها في ثوب دعوة برضو، اروح ادعو الى الله هناك ولما الرسول يصالحنا باجي اغلفها بقى بثوب دين واقول او هشيل الجواب ده في جيبي كده وكل شويه اطلعه اقراه، اروح ما اروح. طب نصبر عليهم يومين اما نشوف الوضع ايه، وكل شويه اطلع الجواب. لكن كعب بن مالك عمل ايه؟ قال فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. راح مولع فيه في الفرن عشان ما يقراش تاني ينسى الموضوع. لو الموضوع فضل كده على طول في في في جيبك، ما هو بعضنا خريج كليه تجاره وقالوا جواب ترشيح للعمل في البنك، شايل الجواب في جيبه وكل شويه يقول انا جاني جواب كنت اقدر اروح، كان زماني مدير بنك دلوقتي بس انا ما رضيتش، وشايل الجواب. كان يقدر يشيل الجواب، ويوم ما النبي صالح يقول للنبي ايه؟ شوف يا رسول الله انا جاني جواب بس انا ما رضيتش اروح. شفت بقى ما بيمنش على الله، ولع في الجواب. اعصر. العصرة الثالثة لما تمت لنا 40 ليلة اذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول ان رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك. قلت أفأطلقها؟ قال لا، ولكن اعتزلها لا تقربها. قلت الحقي بأهلك. والله الموقف ده يا جماعة من سنين طويلة وهو مسيبني، والله مسيبني فعلا. بعد 40 يوم عصر 40 يوم النبي ما بيكلموش، زي ما الرجل وصف قال ايه؟ قال وضاقت علي الارض بما رحبت حتى تنكرت لي الارض، فما هي بالارض التي اعرف؟ قال لك انا حاسس النبي مخصمني والصحابه مخصمني وابن عمي يقول لي الله ورسوله اعلم وملك غسان بعت لي، انا حاسس ان الارض مخصماني مكروب. وفي الكرب ده الرسول يبعت له ايه؟ مالكش دعوه بمراتك. لو انت ساعتها تقول ايه؟ عارف الحقيقه لا لا بقى كفايه، لا بقى انا خلاص كده، ممكن يقول كده. لكن صاحبنا عارف قال ايه؟ اطلقها. يعني عنده استعداد يطلق مراته كمان. احنا فينا الاستسلام ده؟ فينا الاستسلام ده للدين للشرع؟ فينا الخضوع ده؟ فينا الذل ده؟ ننفع بقى صحابه؟ عجيب امر الناس دول والله. قال له لا، الرسول بيقول بس ما تقرب لهاش، لا تجامعها يعني. فقال الحقي باهلك يلا. فجاءني اهلها قالوا دعها تخدمك. قلت لا، قال لا روحي اقعدي عند اهلك يا عم، خليها تخدمك، الرسول ما قالكش حاجه. قال لا لا خليها عندكم. هو ده اسمه الايه؟ العصر، عصره القلب. لما الفؤاد يفضى تيجي العصره دي، فلو عدت خلصنا، وقعت في العصره دي هتضيع. الفؤاد لو دخلوا الخير يبدا يبصر، يبصر يحصل له اليقين بقى. لما يحصل اليقين القلب يشوف. التاني بقى بتاع المعاصي دخل من الصدر وانشرح صدره بالمعاصي، دخل للقلب قلب القلب، دخل على الفؤاد يحصل التثبيت، تثبت المعصيه، يحب المعصيه، يموت في المعصيه، يعشق المعصيه، يثبت على المعصيه فيعمى قلبه، يبتلى بعمل، يبقى قلبه عمى اعمى. والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو ذا العمى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعمى البعمى. لو وصل للفؤاد، فلما يبصر القلب باليقين زي ما بقول لك كده، اننا اوقن ان لله عرش وكرسي. ليه؟ لان ربنا قال كده. طب انت شفته؟ شفت العرش؟ كاني شفته. هي دي الرؤيه. ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار، فايه؟ فكأن رأي عين. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فالزم. هي دي الرؤية، القلب يشوف، تبقى شايف، تبقى شايف الجنة وشايف النار وشايف الملائكة وشايف الشياطين وشايف الفتن، شايف. هي دي مصيبتنا في زماننا، ان احنا ما بنشوفش. عمي القلوب، مش شايفين الحق من الباطل، مش شايفين الصواب من الخطأ، مش شايفين الهدى والنور من الظلام والمعاصي، مش شايفين الحلو من الوحش، الحلاوة من المرارة، مش شايفين. لو شفنا يحصل ثبات الفؤاد. فإذا ثبت الفؤاد انتقل إلى اللب. إلى الايه؟ اللب. فتم العمل. اللب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فإيه؟ تبعون أحسن. هو ده بقى، إن لما يدخل القول الصالح للصدر ينشرح الصدر، للقلب يطمئن القلب، للفؤاد يثبت الفؤاد، يحصل اليقين، تحصل البصيرة النور، يشوف القلب، ينتقل للب، تعمل بقى باللي انت سمعته. عرفت انت ما بتعملش ليه؟ لان صدرك مقفول اصلا، ما الشغل ما وصلش، ما دخلش، مقفول. التاني بقى بتاع المعاصي، ان المعصيه دخلت الصدر انشرح، دخلت على القلب اتقلب، دخلت على الفؤاد عمي، تدخل على اللب فيصبح القلب قلب شيطان. جبت الكلام ده منين؟ قال رسول الله في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. خير فيه إيه؟ دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. هو ده، في ناس كتير فيهم خير، بس خير في ايه؟ في دخن، مش على السنة. هو خير بس مش على السنة. خير فيه دخن، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. حديث صحيح مسلم. فيا مناس، الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. يا مناس، الشر توغل من الصدر للقلب للفؤاد، لما وصل للب بقى ايه؟ بقى شيطان. عشان كده تلاقي ده اللي قلبه قلب شيطان، تحس انه فعلا شيطان. ازاي وصل لدي؟ شيطان. ازاي فكر في دي؟ شيطان. ازاي عمل دي؟ شيطان. ازاي يقدر على دي؟ شيطان. انت مش ملاحظ في ايام التلج دي وتلاقيك لابس بدلة وبلوفر وجرافطة وشراب وبلطو ومش عارف ايه، وتلاقي واحدة لابسة لحد فوق الفخدها عريانة في التلج ده، زي شيطان. هي دي الشياطين بقى، شياطين. تلاقيه خارج الساعة 2 في الليل ويسافر مش عارف فين ويعمل ايه ويصبح الصبح فين. ايه؟ شيطان. نعوذ بالله من شياطين الانس والجن. في شياطين كتير. خلاص الكلام عشان نروح. انت مين؟ انت ايه؟ انت فين؟ محتاج الليله دي ما تنامش غير اما تعرف اسمك عند ربنا ايه. ونكمل ان شاء الله المره الجايه. اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، ويعافينا واياكم من البلاء، وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم وارزقنا الصدق في طلب الاخلاص، اللهم اصلح زوجاتنا واولادنا.